ترسيخ المعلومات والعلم والقيم للمستمعين. استخر صلى الله عليه وسلم حسن الخلق والرفق والرحمة مع من يعلمه. جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه دخل المسجد وكانوا يصلون، فدخل فصلى معهم، فعطس رجل من القوم فرد عليه معاوية وهم في الصلاة يصلون: يرحمك الله. فنظر القوم إلى معاوية بأبصارهم فقال لهم: ما لكم تنظرون إليه؟ فضربوا بأفخاذهم. فلما رأيتم قد فعلوا ذلك سكت. فلما انتهيت من الصلاة ناداني صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا قهرني ولا شتمني ولا سبني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح وللذكر ولقراءة القرآن صلى الله عليه وسلم. كان نعم المعلم لم يأتيه ويعرفه بماذا فعلت. أتدري أحد يتكلم في الصلاة؟ أحد يفعل الذي فعلت؟ ولم يوبخه أمام القوم، ولم يحرجه ويوقعه في حرج أبدا، بل قال عنه معاوية: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم قد اتخذ طرقا عديدة في ترسيخ العلم لأصحابه، استخدم الرسم واستخدم الأمثلة والنماذج حتى يفهموا ما يقوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان من ضمن هذه الأساليب أنه كان يجعل المتعلم يشعره بأهمية هذا العلم وأنه لا بد أن يتعلم. يدخل صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل يصلي، فعندما ينتهي من صلاته يأتي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فيذهب الرجل ويصلي كما صلى في المرة الأولى، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويقول له النبي: ارجع فصل فإنك لم تصلي. هذا منه صلى الله عليه وسلم حتى يجعل السامع ويجعل المتعلم أنه لا بد أن يتعلم. لماذا؟ كما يقول الصحابي كما سيأتي. ففي المرة الثالثة قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ماذا قال الرجل؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. لو كان صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى علمه مباشرة، قد لا يكون استجابة، وقد لا ترسخ المعلومات في ذهنه كما رده صلى الله عليه وسلم وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وكان صلى الله عليه وسلم قد جعل السائل عندما يسأله السؤال أنه يهتم به، لا يهمل سؤاله، لا يكون عنده عدم مبالاة له، بل يشعره أن سؤاله في غاية الأهمية. يأتيه أعرابي ما يقول له: يا رسول الله متى الساعة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث، فسرد صلى الله عليه وسلم حديثه ولم يلتفت إلى السائل. فقال بعض القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما قال السائل. وقال بعضهم: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما قال، فكيف ما قال؟ فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من حديثه الذي يحدث به أصحابه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فصلى الله عليه وسلم السؤال كان محط النظر في ذهنه، لم يهمله أبدا، لأن السائل في حاجة إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم الأدلة العقلية والحجج القطعية عندما يأتي إليه أحد فيسأله سؤالا لا بد أن يخرج من عنده صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الإقناع وهو في غاية القناعة. يأتيه رجل وهو يحب الزنا ويقول له يا رسول الله إذن لي في الزنا، فلما رآه القوم هم به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاهدعوه. فدعا إليه هذا الرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ والرجل يقول له لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك الناس لا يقولون هذا لأم هذه، أترضاه لعمتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ والرجل يرد عليه ويقول له لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كذلك الناس لا يقولون مثل هذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره ودعا له اللهم اهد قلبه وحصن فرجه، فخرج بعيده صلى الله عليه وسلم الذي فيه. استخدم معه صلى الله عليه وسلم الأدلة العقلية، لم يعنف، لم يوبخ، لم يستخدم معه الشدة وتقليح الوجه والعروس، فإن هذا إنما هو تبشير وليس بتبشير. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى مبشرا ونذيرا، بعثه الله تبارك وتعالى معلما للناس، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حليم بكل واحد منا أن يتصف بها من رفق ومن رحمة ومن خلق حسن. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع في شيء إلا شانه. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا لأصحابه، كان يقوم بذلك، وكان يقبل الصبيان وكان يعطف عليهم، وقال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وقال لا يرحم لا يرحم. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستخدم في تعليمه الشدة والغلظة. إذا انتهكت محارم الله، قالت عائشة رضي الله عنها من تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا قط إلا إذا انتهكت حدود الله أو محارم الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا رؤي شيء يغضب الله وهي كانت في نسبها شريف، قال القوم من يكلم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا احد يكلمه غير حب النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد. فكلمه اسامه بن زيد في ذلك، ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد وسلم في صدرها وقال لها أتظنين أن الله يحيف عليك ورسوله؟ إن هذا هو يوم لا أستطيع أن أبدل ولا أن أغير أبدا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن لأحد أن يبدل ولا أن يغير في شرع الله أبدا. فالرفق مطلوب في التعليم وكذلك الشدة، هناك مواقف لا تأتي ثمارها إلا بالشدة وبالقوة وليس بالرفق وبالرحمة على طول الخط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا ويعلمنا ذاك، فهو الذي بعث بالبشارة وبعث بالنذارة، بعث بالترهيب وبعث بالتخويف، بعث صلى الله عليه وسلم بالثواب وبعث صلى الله عليه وسلم بالعقاب. فحري بكل واحد منا ان يتصف بهذه الصفات، وليس بمجرد ذكره صلى الله عليه وسلم ان يرصص كل واحد منا شفتيه احتفالا بذكر مولده وفقط، بل الذكر الحقيقي لتطبيق مولده انك تقوم على قيمك التي بعث لاجلها، ان تقوم على هذه المكارم التي كان يسعى في تطبيقها بين اصحابه وبين قومه، ان يعيش الانسان المسلم نموذجا يقتدى به في تصرفاته وفي افعاله وفي اقواله، ولا يكون اقواله تخالف افعاله. فان الكثير منا يحسن الاقوال وتراه يتكلم بكلمات رنانه، لكنك اذا تعاملت معه رايت الكذب، رايت الغش، رايت الظلم، رايت الظلم، رايت سوء الاخلاق وسوء المعامله. هذا ليس للاسلام في شيء، انما الاسلام يحث الانسان على الاقوال، وكذلك يحث الانسان عن الافعال، ان يحسن اقواله فلا يقول اقوالا خبيثه تغضب الله، فان الكلمه من سخط الله يهوي بها الانسان في نار جهنم 70 خريفا. والكذيبه تكتب على الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انس لقد عاشرت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما رايته قال افهم قط، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا مع اهله، كان مثالا مع زوجته، كان مثالا مع اصدقائه، كان مثالا مع جيرانه، كان مثالا في مجتمعه مؤثرا فيه في افعاله واقواله. فحري بكل واحد منا محبا له صلى الله عليه وسلم ان يتمسك بسنته وان يعض عليها بنواجذه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من العاملين المتمسكين بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما بقيتنا، واجعله الوارث فينا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا من النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلم بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك واقيم الصلاه.